بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونبدأ درسنا هذه الليلة بموضوع مهم. نحن في أمس الحاجة له، وهو لزوم جماعة المسلمين وإمامهم والتحذير من مفارقتهم بين يدي رسالة ألفها الشيخ عبد السلام بن برجس رحمة الله عليه، وقد ضمنها نقولا جيدة وأدلة من القرآن ومن السنة على وجوب لزوم الجماعة، وهي جديرة بالتأمل فيها وإعادتها للحاجة الماسة إليها. أولا، الأدلة من القرآن الكريم على وجوب لزوم الجماعة. قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي حدثنا عمرو بن علي الصيرفي، حدثني عبد ربه بن بارق الحنفي وأثنى عليه خيرا، حدثني سماك بن الوليد الحنفي أنه لقي ابن عباس بالمدينة فقال: ما يقول، يعني ما يقول ابن عباس في سلطان علينا يظلموننا ويشتموننا ويعتدون علينا في صدقاتنا، ألا نمنعهم؟ قال ابن عباس: لا، أعطهم يا حنفي. وقال في رواية أخرى: يا حنفي الجماعة الجماعة، إنما هلكت الأمم الخالية بتفرقهم بتفرقها. أما سمعت الله عز وجل يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ قال ابن عطية في تفسيره: واختلفت عبارة المفسرين في المراد بهذه الآية بحبل الله، يعني ما المراد بحبل الله؟ فقال ابن مسعود: حبل الله الجماعة. وروى أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بني إسرائيل افترقوا على 71 فرقة، وإن أمتي ستفترق على 72 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قال: فقيل: يا رسول الله، وما هذه الواحدة؟ قال: فقبض يده وقال: الجماعة. وقرأ: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال ابن مسعود في خطبته: عليكم جميعا بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به. وقال قتادة رحمه الله: حبل الله الذي أمر بالاعتصام به هو القرآن. وقال السدي: حبل الله كتاب الله. وقاله أيضا ابن مسعود والضحاك. وقيل غير هذا مما كله قريب بعضه من بعض، وقوله جميعا حال من الضمير في قوله واعتصموا، فالمعنى كونوا في اعتصامكم مجتمعين ولا تفرقوا، يريد التفرق الذي لا يتأتى معه الائتلاف على الجهاد وحماية الدين وكلمة الله، وهذا هو الافتراق بالفتن والافتراق في العقائد. وأما الافتراق في مسائل الفروع والفقه فليس يدخل في هذه الآية، يعني الاختلاف في مسائل الفقه، المسائل الاجتهادية مثل اختلاف الأئمة الأربعة، فاختلافهم ليس اختلاف تضاد، وإنما هو اختلاف في مسائل اجتهادية، وإلا فهم متفقون جميعا على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ليس واحدا منهم يريد خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أبو حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد رحمهم الله ولا غيرهم من أئمة أهل السنة والجماعة، فكلهم ليس منهم أحد حتى وإن خالف في مسائل الاجتهاد، ليس منهم أحد يريد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم أو يريد أن لا يعمل بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فكلهم يريدون الاعتصام بالكتاب والسنة، لكن مسائل اجتهادية تختلف فيها البصائر، تختلف كما اختلفت الأبصار في قوتها وضعفها، كذلك تختلف البصائر في فهمها قوة وضعفا، مثل ما يعني يحصل في النظر، بعض الناس يرى الهلال لأول ليلة وبعضهم لا يراه إلا في الليلة الرابعة والخامسة لضعف بصره، كذلك المسائل الاجتهادية، يعني بعضهم أوتي عقلا وفهما قويا فهو يستنبط المسائل استنباط يعني جيد، وبعضهم يعني قد لا يظهر له مثل ما ظهر لغيره، ربما أيضا بعضهم لم يبلغه ما بلغ الآخر من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أو بلغه ولكن لا يرى أن دلالته واضحة، يعني قد يكون النص صحيح ولكن ليس صريحا عنده في الدلالة، وهكذا، أو لديه بعض النصوص التي يرى أنها ناسخة أو نحو ذلك من الأعذار. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة جميلة تكتب، يعني إن صح الكلام، بماء الذهب، وهي رفع الملام عن الأئمة الأعلام، يعني أئمة المسلمين مثل أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله وغيرهم رحمهم الله جميعا، فهم كلهم في الأصول ينطلقون من الاعتصام بالكتاب والسنة. فاختلافهم في تفسير قوله تعالى بحبل الله، ما هو حبل الله؟ أحدهم يقول حبل الله هو الجماعة، وبعضهم يقول حبل الله الكتاب، كتاب الله، وآخر يقول، لكن كلها بمعنى واحد لا تضاد بينها، اختلاف تنوع، من قال حبل الله الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام يتضمن العمل بالقرآن والسنة فيتضمن كلام الآخرين، ومن قال حبل الله هم الجماعة فالجماعة هم الذين بايعوا أميرا منهم على الكتاب والسنة، فمنهجهم ينتظم أيضا ما قاله غيرهم. وقال إن نعم أشار إليه ابن عطية هنا وابن عبد البر وغيرهما من المحققين، ابن عطية المالكي وابن عبد البر كذلك، نعم وغيرهما من المحققين، وتفسيره بكتاب الله

لأن المكلف قد يخلو عن وجوبها عليه، ولأن مصلحتها خاصة فردية. وأما الحقوق العامة فالناس نوعان: رعاة ورعية. فحقوق الرعاة مناصحتهم، وحقوق الرعية لزوم جماعتهم، فإن مصلحتهم لا تتم إلا باجتماعهم، وهم لا يجتمعون على ضلالة، بل مصلحة دينهم ودنياهم في اجتماعهم واعتصامهم بحبل الله جميعا. قال: فهذه الخصال تجمع أصول الدين. وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مسائل الجاهلية، يعني مسائل الجاهلية التي خالف فيها الرسول صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، هذا مؤلف أيضا لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، جمع هذه المسائل التي كان عليها أهل الجاهلية، جمع جملة وخالفهم الرسول صلى الله عليه وسلم فيها. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بعد أن ذكر هذه الخصال الثلاث، إيش هي الخصال الثلاث؟ إخلاص العمل لله، مناصحة للأمر، لزوم جماعة المسلمين. قال: لم يقع خلل في دين الناس ودنياهم إلا بسبب الإخلال بهذه الثلاث أو ببعضها. فإن سألت، قال فانتهى، فإن سألت عن علة الجمع في هذا الحديث بين قوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرؤا إلى آخره، وقوله في الشطر الآخر ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن، فالجواب أن ذلك يحتمل أحد وجهين: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرض سامع سنته على تبليغها وأدائها بين أن هناك خصالا من شأنه أن ينطوي قلبه عليها، لأن كلا منها محرض له على ذلك التبليغ. قال الحافظ يعني بن حجر قاله الحافظ بن حجر: الثاني أن قوله صلى الله عليه وسلم لا يغل عليهن إلى آخر بيان للمقالة التي أكد في تبليغها بقوله نظر الله امرؤا سمع مقالتي إلى آخر. قال ابن عبد البر في التمهيد: ألا ترى أنه صلى الله عليه وسلم دعا لمن حفظ مقالته هذه فوعاها ثم أداها تأكيدا منه في حفظها وتبليغها، وهي قوله ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ولزوم الجماعة، ومناصحة أولي الأمر. قال المؤلف رحمه الله: قلت الروايات التي فيها سمع مقالتي يحتملها الوجه الثاني، والروايات التي فيها سمع منا حديثا على العموم يحتملها الوجه الأول، والله أعلم. قوله صلى الله عليه وسلم نظر الله امرؤا، أكثر المحدثين يضبطون نظر بالتثقيل اختصاصات، ومنهم من ضبطه بالتثقيل يعني بالتشديد، ومنهم من ضبطه بالتخفيف نظر، وهو الأجود، بل صوبه الرام هرمزي في المحدث الفاصل وليس بصواب، بل هو الأجود والأفصح فحسب، لأن كلا الوجهين جاءت به الرواية وهو سائغ من جهة اللغة. قال المنذري: معناه الدعاء له بالنظارة، وهي النعمة والبهجة والحسن، فيكون تقديره جمله الله وزينه، وقيل غير ذلك، يعني الذي يشتغل بمقالة النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغها ينظر الله وجهه، جمله الله وزينه. نعم،

إني قمت فيكم كمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، فقال أوصيكم بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يفشو الكذب حتى يحلف الرجل ولا يستحلف، ويشهد الشاهد ولا يستشهد، ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان. عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. ومن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وقد رواه ابن المبارك عن محمد بن سوقة، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: قلت طريق ابن المبارك أخرجها الإمام أحمد في المسند والحاكم في المستدرك، وقال صحيح على شرط الشيخين، انتهى. قوله بحبوحة الجنة، قال أبو عبيد: أراد بحبوحة الجنة وسطها. قال: وبحبوحة كل شيء وسطه وخياره. وقد ذكر ابن العربي المالكي أن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعة يحتمل معنيين: أحدهما أن الأمة إذا اجتمعت على قول فلا يجوز لمن بعدهم أن يحدث قولا آخر، والثاني إذا اجتمعوا على إمام فلا تحل منازعته ولا خلعه، وهذا ليس على العموم، بل لو عقده بعضهم، يعني ما اجتمعوا عقده بعضهم لجاز، لانعقدت بيعته ولم يحل لأحد أن يعارض، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. هذا يقتضي أن الناس مفترقين، فبايعوا خليفة ثم افترقوا، ثم في فريق آخر بايعوا خليفة آخر، من الذي يقتل؟ الأخير. إذا بويع، هذا في صحيح مسلم في كتاب الإمارة: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. والبيعة الشرعية هي التي تكون على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: ورجح المبارك فوري في تحفة الأحوذي الوجه الثاني، فقال: عليكم بالجماعة أي المنتظمة بنصب الإمامة، وإياكم والفرقة أي احذروا مفارقتها ما أمكن. يعني مثل هذه البلاد حرسها الله وإمامها وولي أمرها، فهي نواة الجماعة وموئل الجماعة ومأرز الجماعة، جماعة المسلمين، لأن بويع ولي أمرها على الكتاب والسنة، وانتظم أمرهم واستقام سلطانهم في داخل هذه المملكة بإقامة شرع الله عز وجل، إقامة الحدود، إقامة الصلوات، إقامة الحج وغير ذلك، الاهتمام بأمور المسلمين. فنحمد الله ونشكره، نسأل الله أن يديم علينا أمننا وإيماننا. الحديث الرابع أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال نعم. فقلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت ما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت يا رسول الله صفهم لنا. قال نعم، قوم من جلدتنا، أو هم من جلدت قوم من جلدتنا يعني منا، ويتكلمون بألسنتنا بالعربية، قوم من العرب يتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. شوف، دعاة على أبواب جهنم كله شر، موصوف بأنه شر بسبب غلبة أو بسبب أن هؤلاء الدعاة كثر، ومع ذلك في جماعة للمسلمين وإمام. قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا لفظ مسلم، يعني تلك الفرق ليست على المنهج، ما دام إذا ما كان فيه إمام المسلمين ولا في جماعة مجتمعين على هذا الإمام بايعوه على الكتاب والسنة، فتلك الفرق يجب اعتزالها ولو أن تعض على أصل شجرة، فأنت وحدك الجماعة، أنت الذي على منهج الجماعة. أي نعم، ولو كنت وحدك. اللهم صل وسلم على نبينا. قال ففي هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أطوارا زمنية تمر بأمته، منها ما هو خير محض وهو زمنه صلى الله عليه وسلم وزمن الخلفاء، يعني أبو بكر وعمر وصدر من خلافة عثمان، ومنه ما هو خير لكن ليس خالصا بل فيه كدر، ومنها ما هو شر. الفتنة التي حدثت أو يعني انتهت بقتل خليفة المسلمين عثمان وحدث القتال بين المسلمين، هذا شر. أين؟ وقد أرشد صلى الله عليه وسلم المسلم إلى المسلك الشرعي الذي يجب أن يسير عليه في تلك الأطوار. فالطور الأول زمن الخير وهو زمنه صلى الله عليه وسلم، ثم يعقب هذا الطور زمن آخر وهو زمن الشر، ثم يمر بالأمة طور ثالث وهو الاجتماع، اجتماعهم على معاوية لأنهم اجتمعوا، أما في حال الفرقة فهو شر. أي نعم، ولهذا الممدوح من جلس ولم يقاتل لا مع معاوية ولا مع علي رضي الله عنه. ثم يمر بالأمة طور ثالث وهو زمن الخير في الجملة، حيث أن الخير الذي فيه يشوبه كدر، وإن اجتمعوا على أمير المؤمنين معاوية فهو فيه يعني فيه كدر، ليست النفوس في صفائها على ما كانت عليه في الأول. ثم الطور الرابع وهو زمن الشر الذي فيه دعاة على أبواب جهنم، وهذا الطور يستدعي اهتمام هذا الصحابي الجليل حذيفة ابن اليمان أكثر من غيره من الأمور، فيسأل عن صفة أولئك الدعاة على أبواب جهنم ليعرفهم هو وغيره فيحذروا. ثم سأل حذيفة رضي الله عنه صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى عن المسلك الشرعي الذي يجب أن يسلكه في هذا الطور، فيجيب صلى الله عليه وسلم تلزم جماعة المسلمين، قال تلزم جماعة المسلمين وإمامه. هنا عند هذه الإجابة الجليلة تنقطع كل حجة ويبطل كل هوى وتصفد كل عاطفة، فالسمع والطاعة في غير معصية للأئمة وإن جاروا، والخروج على الأئمة وإن جاروا محدث ومنكر، الخروج منكر، والسمع والطاعة هو المعروف. قال هذا ما دل السمع والطاعة في المعروف في غير معصية هو المعروف، هذا ما دل عليه هذا الحديث، فقد نطق بوجوب لزوم جماعة المسلمين وإمامهم في هذا الطور. قال ابن بطال فيه حجة لجماعة الفقهاء في وجوب لزوم جماعة المسلمين وترك الخروج على أئمة الجور، لأنه وصف الطائفة الأخيرة بأنهم دعاة على أبواب جهنم، ولم يقل فيهم تعرف وتنكر، ما فيهم معروف، بل يعني كله أي نعم دعوة إلى أبواب جهنم كما قال في الأولين، وهم لا يكونون كذلك إلا وهم على غير حق، وأمر مع ذلك بلزوم الجماعة. وقال الكرماني في شرح البخاري فيه الإشارة إلى مساعدة الإمام بالقتال ونحوه إذا كان إمام، وإن كان ظالما عاصيا، والاعتزال إن لم يكن إمام يعني. وقوله صلى الله عليه وسلم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، المراد الجماعة الذين ينتظمهم إمام ظاهر له شوكة وقدرة على سياسة الناس كخادم الحرمين الشريفين وفقه الله وأيده، فهو أي نعم إمام ظاهر له شوكة وقدرة على سياسة الناس في دينهم ودنياهم ولله الحمد. وقد جاء في سنن أبي داود من طريق نصر بن عاصم عن سبيع بن خالد عن حذيفة بن اليمان الحديث نفسه، وفيه قال صلى الله عليه وسلم إن كان لله خليفة في الأرض فضرب ظهرك وأخذ مالك فأطعه، وإن ضرب ظهرك وأخذ، لا ما أضرب ظهورنا ولا خذوا أموال، أعطونا أموال يعطونا ويكرمونا، ما ضربوا ظهورنا ولا أخذوا أموالنا وفقهم الله. قال إن كان لله خليفة في الأرض فضرب ظهرك وأخذ مالك فأطعه. وفي آخر مطاف أسئلة حذيفة رضي الله عنه سأل عن صورة لم تقع في زمانه ولكنها ليست مستحيلة الوقوع، حيث قال فإن لم تكن لهم للمسلمين جماعة ولا إمام، يعني مثل بعض البلدان، نعم لم تكن لهم جماعة ولا إمام، فأجابه صلى الله عليه وسلم بالمخرج من هذه الفتنة وهو اعتزال تلك الفرق كلها، لأنه إذا لم يكن إمام يقاتل الناس تحت لوائه يحمي حوزتهم ويقيم حدود الله فيهم وينصف مظلومهم من ظالمهم، فإن الفوضى ستعم، فلا يستقيم حينئذ للمسلم إيمانه إلا بالاعتزال. قال الإمام الطبري رحمه الله تعالى في الحديث أنه متى لم يكن للناس إمام فافترق الناس أحزابا فلا يتبع أحدا في الفرقة ويعتزل الجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع في الشر. وعلى ذلك تنزل ما جاء في سائر الأحاديث وبه يجمع بين ما ظاهره الاختلاف منها. يعني سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة، يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل للمغنم ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم شطب على الأربع ذي كله، يعني ما ذكر أن واحدا منها في سبيل الله. قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، يعني يقاتل شجاعة ليس في سبيل الله، والذي يقاتل حمية للحزب فليس في سبيل الله، والذي يقاتل للمغنم تاجر حرب فليس في سبيل الله، والذي يقاتل رياء ليرى مكانه أي نعم فليس في سبيل الله، إنما الذي في سبيل الله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. قال الحافظ ويؤيده رواية عبد الرحمن بن قرط عن حذيفة عند ابن ماجه: فلأن تموت وأنت عاض على جذع شجرة خير لك من أن تتبع أحدا منهم. فرق وأحزاب ليس منها واحد حزب يريد إلاء كلمة الله، للمغنم للملك لكذا إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله: قلت ما نبه إليه الطبري من دلالة هذا الحديث على أن الناس إذا افترقوا أحزابا وليس لهم إمام فلا يتبع حزب من الأحزاب بل تعتزل جميع الأحزاب. قال: جيد. ونحن في هذا الزمن، نحن في هذا الزمن لا ينطبق علينا حكم الاعتزال، وذلك لأن الإمامة قائمة ظاهرة بحمد الله تعالى، يعني متمثلة في حكومة هذه البلاد. الإمامة قائمة ظاهرة بحمد الله تعالى، نسأله المزيد من فضله والثبات على دينه وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. هنا مختلفين، يعني أكثر في البلدان متباعدين، جنوب وشمال وشرق وغرب، وش اللي جمعنا؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه الراية الخفاقة، لا إله إلا الله لا تضلل شركا ولا وثنا ولا معبدا لغير الله، ومحمد رسول الله لا يحكم في محاكمنا بغير شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وقد أكد البيضاوي ذلك الذي نبه عليه الطبري، فقال في شرح قوله صلى الله عليه وسلم: فاعتزل تلك الفرق كلها. والمعنى: إذا لم يكن في الأرض خليفة فعليك بالعزلة والصبر على تحمل شدة الزمان. وعض أصل الشجرة كناية عن مكابدة المشقة، كقولهم: فلان يعض الحجارة من شدة الألم، أو المراد اللزوم. والجماعة الوارد ذكرها في الحديث هي الجماعة الذين هم في طاعة من اجتمعوا على تأميره، هم الجماعة. نعم. قاله ابن جرير: حتى وإن لم يكونوا جميع المسلمين اتفقوا على هذا. الخامس، الحديث الخامس، أخرج الحاكم في المستدرك وابن جرير في تفسيره والآجري في الشريعة أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال في خطبته: أيها الناس، عليكم بالطاعة والجماعة، فإنها حبل الله الذي أمر به، وما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة، خير مما تحبون في الفرقة. وبهذه الأدلة السابقة من الكتاب والسنة والأثر يعلم قطعا وجوب لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. وفي المقابل لهذا الأمر ورد النهي الشديد في مفارقة الجماعة والخروج عنها. أي نعم. ولعل لهذا مجلس آخر إن شاء الله، يعني في التحذير من مفارقة الجماعة. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله العظيم العلي العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على طاعتك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل أخونا عن ثنية الوداع. ثنية نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل عن ثنية الوداع أين تقع. يقول: عند دخوله المدينة مر بثنية الوداع. ثنية الوداع تقع خلف مسجد السبق شمال المدينة، وفيه مسجد يقال له مسجد الثنية، وأظن أنه يعني للمصلحة العامة. أي نعم، هو والثنية أيضا أزيلت. وسمي ثنية الوداع لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما غزا تبوك ودعوه عندها، ثم في عودته مر منها. الله أعلم، هكذا يعني يبدو، والله أعلم. إلا أن يكون يعني أتى إلى جهة قباء من ليهدم مسجد الضرار، لأنهم أصحاب مسجد الضرار طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي لهم فيه، فوعدهم إذا عاد من الغزو، ثم أوحي إليه أنه مسجد ضرار وأمر بهدمه فهدمه صلى الله عليه وسلم. ما أعرف غير هذه الثنية. يقول هل هناك ثنية أخرى؟ ومشكلة على الأخ يحسب أن ثنية الوداع من الجنوب بينما هي في الشمال. نعم، أحبك الله يا أخي وجعلنا جميعا من المتحابين في الله. ماذا عن سجود التلاوة؟ هل هو واجب أم سنة؟ سنة، استحب. وهل يشترط له الوضوء؟ إذا كنت تقرأ من صدرك لا يشترط له الوضوء، ما دام أنه يباح أن تقرأ يعني حفظا من غير وضوء، هذا في الحدث الأصغر. أما الأكبر فلا تقرأ إلا وأنت مغتسل، لا تقرأ وأنت عليك جنابة، فتقرأ وأنت يعني لم تتوضأ من الحدث الأصغر. فإذا كنت تقرأ وأنت على غير وضوء ومررت بسجدة، نعم، فلا يشترط لها الوضوء كما لم يشترط للتلاوة الوضوء. وقال وعند قراءتي في المصحف إذا مررت أو مريت على آية فيها سجدة هل يجوز أن أسجد والمصحف في يدي بحيث يكون المصحف على الأرض وأصبعي في الصفحة التي أقرأ فيها؟ نعم يجوز إذا لم يكن عندك شيء ترفع المصحف فيه، لكن في هذه الحالة نعم تسجد، وإن كان المصحف على الأرض أنت لا تريد إهانته. أي نعم تريد أن يعني تضبط مكان قراءتك أو ما وقفت عليه. بس في السجدة ما يتم وضع اليد، فالأحسن أن تضع المصحف أي نعم أو تتأمل في أي موضع وقفت ويمكن تعود إليه. على كل حال الأمر كله سهل، وسجدة التلاوة سنة، إن فعلتها لك أجر وإن لم تفعلها فلا إثم عليك. الله أعلم. نعم الشيخ. لا لا لا، ما دام على أبواب كيف نطيعهم ويودوننا جهنم؟ لا، هذه مسألة أخرى، مثل قاطع الطريق يقول أريد أن أقتلك أو تعطيني مالك، فهذه مفسدتين، إما أن تعطيه مالك وإما أن يقتلك، فأيهما أهون؟ تعطيه المال تدفع شره، تعطيه المال وتدفع شره لا يقتلك، لأنه مفسدتين لا بد من إحداهما، وقد تحققت المسألة. أي يعطونهم لا، ما هو بواجب. هل أنت من رعي من الرعي من رعاياهم؟ إذا كنت من رعاياهم لأنك تطالبهم بحقوقك التي سنها الدستور، فما دام أن تطالب بالحقوق فأعطهم أيضا ما اتفقتم عليه في الدستور. نظرية العقد ليست يعني قامت على الكتاب والسنة، إنما قامت على جلب منافع ودفع مضار دنيوية بحسب اتفاق الجماعة، فهذه هي مسألة نظرية العقد. فبمثل ما تطالب أي نعم تدفع، لكن إذا كنت غريب أو مار طريق وأجبرت على يعني أن تدفع وإلا ستوقف أو ترد، أي نعم فهذا مثل قاطع الطريق، الإثم عليه. نعم في شيء؟ عليكم السلام. يسأل عن الحج، يقول يعني إذا كنا مثلا بالمغرب والحج بالقرعة وما حصل أي، فهل أدفع رشوة؟ لا. أي مثلا في رمضان القحط، يقول يعني انه ما يعني ما يتسنى للحج، ولكن اجي محتال، اجي محتال بعمره في رمضان وابقى. اي نعم، لا يجوز لك يا اخي، لا يجوز، انت غير مستطيع والله يعذرك. اي نعم نعم. وعليكم السلام. الضبع حلال، اي مستثنى من ذوات، مستثنى من السباع، من تحريم السباع. نعم، كل ذي ناب يعني من السباع هو محرم، ومخلب من الطير هو محرم، لكن الضبع مستثنى، مستثنى. نعم. اي السلس، سلس البول ياتي من غير اراده، صاحبه معذور، صاحبه معذور، صاحب السلس معذور، لا يضره اذا خرج ولا ينقض وضوءه، يتوضا اذا دخل الوقت ويصلي الصلاه ولا يضره ما خرج. نعم نعم يا شيخ. لبس رداء مخيط، حذاء، اي مخيط ما يضر، ما يضر، ولا حتى يعني الكمر المخيط ما يضر. عليكم السلام. بالنسبه للصلاه اللي داخل الساحات واللي يصلي لا تمل، لا، اذا تواصلت الصفوف، اذا تواصلت الصفوف فالحكم واحد، كلهم صلوا، لكن اذا صلى في الساحه صلى منفردا بالساحة، إذا صلى مع جماعة إن شاء الله صلاته صحيحة، لكن فوت على نفسه أجر القرب من الإمام. نعم، بس باليمين. نعم. تم عقد زواج ما بين ولي المرأة ولم يتم على المرأة. شلون؟ يعني ما رضيت المرأة. والمرأة لم ترضى. ولي المرأة عقد، هي ولي المرأة لابد من رضاها. لم يخبرها بالشروط التي تمت بين الزوج مع وليها، معناه أنه أكرهها، يعني لم يتوفر رضاها، هي موافقة بالزواج، موافقة على هذا الشخص، على شخص معين. أي نعم، وعقد لها وليها، من حقها أن يخبرها، لم يتم إخبارها، تطالبه بأن يخبرها، تطالبه بأن يخبرها إن كانت شروط يعني لا توافق، إيه يعني ما توافق عليها، هي لا توافق عليها، لم يتم إخبارها حتى بعد ما تم العقد، تم العقد لكن تخبر بهذه الشروط، فإن وافقت فتم رضاها، لم توافق معنى هذا أنها لم ترضى. ها؟ إيه، ما العقد باطل إذا فقد الرضا منها، بطل العقد أو الرضا منه. أرغمت، إيه باطل العقد، باطل هنا.